السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده. فهذا هو المجلس الأول من شرح المعلقات السبع أو القصائد السبع طوال الجاهلية. والسبع الطوال والتي عرفت حينا بالمعلقات السبع وحينا آخر بالمذهبات، وسميت كذلك بالصمود جمع صمت، والمشهورات أيضا والمشهورة كما سماها الباقلاني في إعجاز القرآن السبعيات. ومعلوم أن الشهرة التي استفيدت من ذلك أنها المعلقات. وذكر ابن الكلبي أن أول شعر علق في الجاهلية شعر امرئ القيس، علق على ركن من أركان الكعبة في أيام الموسم، ثم أحضر فعلقت الشعراء أو فعلقت الشعراء ذلك بعده، وكان ذلك فخر. ذكرنا قول ابن عبد ربه في العقد الفريد، وذكر أنه فكتبتها بماء الذهب القباطي المدرجة، وعلقتها بين أستار الكعبة، فمنه يقال مذهبة أمر القيس ومذهبة الزهير والمذهبة السبع، وقد يقال لها المعلقة. وذكر ابن رشيق في كتاب العمدة أيضا، وكانت المعلقات تسمى المذهبات، وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعري. وذكر أيضا ابن خلدون في مقدمته ذلك، حتى انتهوا إلى المناغات في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت إبراهيم، كما فعل امرؤ القيس والنابغة وزهير وعنطرة وطرفة وأرقمة والأعشى. وذكر البغدادي في الخزانة، وذكر أن معنى المعلقة أي معلقة أن العرب كانت في الجاهلية يقول رجل منهم شعر في أقصى الأرض فلا يعبأ به ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج فيعرضه على أندية قريش، فإن استحسنوه روي وكان صخرا لقائله، وعلق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه، وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به. وأول من علق شعره في الكعبة امرؤ القيس، وبعده علقت الشعراء. وهذه أسانيد متدرجة تثبت تسميتها بالمعلقات، وإن كانت في يعني كنا في مسألة ريبة شديدة بأن تلك العلل التي قدموها لهذه التسمية. لا سيما حينما نرى أئمة في الأدب فضلاء مشهورين لم تؤثر عنهم هذه التسمية فضلا عن التعليل، منهم الجاحظ والمبرد وصاحب جمهرة أشعار العرب وصاحب الأغاني، كما أن شراح المشهورين لتلك القصائد لم يذكروا أنها معلقات كأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري وأبي جعفر أحمد بن النحاس وأبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني وأبي زكريا التبريزي وأيضا ابن الأنباري. لكن كما قلت الخلاف في مسألة سبب تسميتها بالمعلقات أو عدمه لا يعني ليست فيه ثمرة كبيرة، إلا أنه الأصل في موطن النزاع هنا أنه يثبت بأن تلك المعلقات هي من أنفس ما قال الشعراء الجاهليون، ولعل أيضا لامية أبي طالب هي من أفضلهم كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وقال هي أولى من أن تكون أولى القصائد أن تكون في المعلقات السبع، ولعلنا نتطرق إليه إن شاء الله رب العالمين أيضا بعد الانتهاء من شرح المعلقات السبع. نبدأ ونشرع أولا نبدأ في أول معلقة مشهورة ذكرت، وهي معلقة امرئ القيس بن حجش الكندي الملك بن عمرو المقصور. وقيل أنه سمي المقصور لأنه اقتصر على ملك أبيه، وهذا ما ذكره يعقوب بن السكيت. وذكر أحمد بن عبيد إنما سمي المقصور لأنه قصر على ملك أبيه كأنه كره فملك شاء أو أبى، وقال هذا أصح ما قيل في ذلك. قال أبو بكر: وسمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول: امرؤ القيس بمنزلة عبد الله وعبد الرحمن، وفي إعرابه أربعة أوجه. يقال قال امرؤ القيس بضم الراء والهمس، وقال امرأ القيس بفتح الراء وضم الهمس، وقال امرؤ القيس بضم الميم والهمزة بغير ألف، وقال مرء القيس مرء القيس بفتح الميم وضم الهمزة. يبقى هكذا أربعة أوجه في ضبطه. فمن ضم الراء الهمزة والميم والهمزة قال هو معرب من جهتين، ومن فتح الراء والميم قال هو معرب من جهة واحدة. وعلى هذا تقول: أعجبني شعر امرئ القيس بكسر الراء والهمزة، هكذا على أنه مضاف إليه. ونقول: أعجبني شعر امرأ القيس بفتح الراء وكسر الهمزة، وأعجبني شعر مرء القيس بكسر الميم والهمزة، وأعجبني شعر مرء القيس بفتح الميم وكسر الهمزة. يقال أيضا امرؤ القيس هذا لقب بآكل المرار، سمي بآكل المرار لأنه غضب غضبة لأمر بلغه فجعل يأكل المرار وهو لا يعلم بمرارته لشدة غضبه. والمرار نبت شديد المرارة كمثل الصبار كما تعرفون. وقال قوم: إنما سمي آكل المرار لأنه حين لقي ابن الهبولة الغسانية جعل يأكل أصل الشجرة المرة وهي شجرة المرارة، وإذا أكلتها الإبل تقلفت مشافرها. وهذا ما يذكرني بمفت الخنفشار لما ذكر أيضا هذا المعنى في تفسير قوله معنى الخنفشار. ومعروف أن الخنفشاري هذا كان رجلا يفتي في أي مسألة يسأل عنها، فلما لاحظ طلابه هذا الملحظة جعلوا ينحتون كلمة ويكونونها من حروف غريبة حتى تكونت كلمة الخنفشار أو الخنفشار، فسألوه عنها. فطبعا يذكر على البديهة يعرفها صبية: ما تعرف؟ هل تعرف الخنفشار؟ قال: نعم، هذا نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن، لعله عندكم أبل من هذا. فقال: إذا أكلته الإبل عقد لبنها. هذا ما ذكرني بقوله هنا في معنى المرار. قال شاعرهم اليمني: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. كأنه يعقد إبل لبن الإبل. وقال قال داود الأنطاقي في تذكرته، طبعا هو لما ذكر في اليمن أو ذكر أنه بأطراف اليمن، طبعا من الذي تذهب إلى أطراف اليمن؟ لم تجد أحدا. وذكر داود الأنطاقي في تذكرته كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوقفوه هنا، قال: كذبت على هؤلاء فلا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الخنفشاريون كثر خاصة في هذا الزمان، ولا يخفاك حديث الإمام أحمد رحمه الله، وكذا رواه ابن ماجه في سننه، وذكره الحاكم أيضا في مستدركه، وأظن عند البزار، وذكره الخرائطي في مكارم الأخلاق بأسانيد مختلفات. الحافظ ابن كثير رحمه الله على ما أذكر في البداية والنهاية جود بعض أسانيده، وكذا الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. والله المستعان. قال رحمه الله: قال أحمد بن عبيد: إنما سمي آكل المرار لأن الملك الغسانية سبى امرأته، سبى امرأته فقال لها: ما ظنك بحجر؟ فقالت: كأنه به قد طلع عليك كأنه جمل آكل مرار. هؤلاء هم النسوة الذين يدافعن عن أزواجهن. والجمل إذا أكل المرار أذبد. وهو ابن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن مرتع. وقال قوم: ابن معاوية ثور بن مرتع. وإنما سمي مرتع مرتعا لأنه كان من آتاه من قومه رتعة، أي جعل له مرتعا لماشيته. وهو عمرو بن معاوية بن ثور، وهو كندة ابن عفير. وإنما سمي كندة لأنه كفر أباه نعمة، قال الله تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود. معنى لكنود هنا ماذا؟ ها لكفور. قال الشاعر: كنود لا تمن ولا تفادي إذا علقت حبائلها برهن. هذا معنى كنود أي كفور. وطبعا لعلنا يعني القصة في علة ذكر تلك المعلقة مشهورة، يعني هناك قصة أن امرأ القيس أتى مع الجواري ومع من كان يأتي إليها بالشعر، ثم حدثت قصة ما، طبعا نحن نستحي أن نذكرها ولعلكم تقرؤونها في مواضيعها إن شاء الله رب العالمين. ومن خلال ما حدث معه ومع حبيبته ومع الجواري أتى بتلك المعلقة. قال رحمه الله عفوا، قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قال هنا قفا بالمثنى، قفا أمر وهو للمثنى، ونبكي جوابه جواب الأمر، ومن صلة نبكي بسقط من صلة نبكي. قوله قفا في الاعتلال له ثلاثة أقوال. قفا هذا إما أن يكون خاطب رفيقين، قفا أي أنتما الاثنين، من الممكن أن يكون خاطب اثنين، وهذا مما لا نظر فيه. والقول الثاني أن يكون خاطب رفيقا واحدا وثنى، يعني أنه يكلم واحدا وثنى، لأن العرب، وهذه قاعدة، لأن العرب تخاطب الواحد بخطاب الاثنين، لأن العرب تخاطب الواحدة بخطاب الاثنين، فيقولون للرجل قوما، يكلم الواحدة فيقول له قوما واركبا. طيب عندنا شاهد في القرآن في إثبات صحة هذا الكلام، من يأتي به؟ أنا أجد كثيرا يكتب لكن لم يصلني الكلام. أحسنت أحسنت أحسن الله إليك يا أيها الشيخ الدكتور. قوله تعالى: ألقيا في جهنم، فثنى، وإنما هنا يخاطب واحدا. قال الشاعر: فإن تسجراني يا ابن عفان أنذبر، هكذا يخاطب واحدا. قول الفراء، أنشد الفراء: فقلت لصاحبي لا تحدثانا، ويقصد صاحبا واحدا. قول معروف، قول امرئ القيس: خليلي قوما في عطالة فانظرا، وخليلي مر بي على أم جندبي، وهذا بيت مشهور لامرئ القيس. والعرب يتعللون بذلك أن العلة في هذا أن أقل أعوان الرجل في إبله وماله اثنان، وأقل الرفقة ثلاثة، فجرى كلام الرجل على ما قد ألف من خطابه لصاحبيه، يعني كأنه دائما يألف أن تكون الرفقة على أنها ثلاثة، فأنه ألف ذلك فأصبح يخاطب اثنين معه. سبحان الله، أنتم تكتبون لكن أنا لا أرى الكلام، لا أعلم لماذا. والقول الثالث أن يكون أراد قفنا بالنون فأبدل الألف من النون وأجرى الوصل على الوقف. قفا أصلا نقول قفنا بين وأكثر ما يكون هذا في الوقف، وربما أجرى الوصل عليه. وكان الحجاج إذا أمر بقتل رجل قال يا حرث اضربا عنقه، اضربا عنقه. قال أبو بكر أراد اضربنا فأبدل الألف من النون. عندنا أيضا شاهد من القرآن في إثبات هذا. في قوله تعالى لنستعن بالناصية، أصلها بالنون لنستعن بالناصية، فهنا على ما ذكرنا أيضا وليكونا من الصاغرين، فالوقف عليهما لنسعى وليكونا. وأنشد الفراء فمهما تشأ منه فزارة تعتقم، ومهما تشأ منه فزارة تمنع، أصلها تمنعا. فلما قال تمنعنا أو أراد أن يذكر تمنعنا فقال تمنعا. وأيضا قوله فإن لك الأيام رهن بضربة إذا صبرت لم تدر من أين تصبر، أصلها تصبرا. وأيضا قول الأعشى وصل على حين العشيات والضحى ولا تحمد النصرين والله فاحمدا، أراد فاحمدا. طبعا والدليل على أنه خاطب واحدا قوله أعني على برق أريق وميضه، وهذا ما سنرجع إليه عندما نأتي إلى هذا الكلام. طبعا لما قال قيف نبكي قال وقف الرجل في الموضع يقف وقوفا بغير ألف في الماضي، وقف. وكذلك وقفت وقفا للمساكين، ووقفت الدابة وقف دابتك، لا تثبت الألف في شيء من هذا الباب إلا في حرفين. أوقفت المرأة أي جعلت لها وقفا وهو السوار من الذبل. وتكلم فلان بكلام ثم أوقف أي قطع الكلام. وفي شعر الترماحي فتطربت الهوى ثم أوقفت رضا بالتقي وذو البرد راضي. ويقال وقفت الدابة أوقفتها، وقال أوقفت عن افتسائي. ثم قال قفا. قفا هذه موضعها النحوي هنا ماذا أبا أنس؟ ما إعرابها؟ فعل أمر، أحسنت، فعل أمر مجزوم بلام ساقطة، التقدير أصلا لتقف، الأصل لتقف. وطبعا سقطت اللام والتاء لكثرة الاستعمال، الأصل أن دائما يأتي اللام والتاء لفعل الأمر ولكن يسقط لكثرة الاستعمال، والأصل فيه بعد ذلك أوقف، فيجب أن تسقط الواو من الأمر بناء على سقوطها من المستقبل. فإذا سقطت الواو سقطت الألف التي من أجل سكونها دخلت فتصير قفا، وعلامة الجزم في قفا سقوط النون. وهذا لعله ما يرجح بأن الأصل في هذا الفعل النون. ثم قال نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ما موضع العرب نبكي؟ نعم، موضعه علامته فعل مضارع مجزوم على تأويل الأمر، هو جواب الأمر. اقرأ تفلح، اقرأ لكي تفلح. نعم أحسنت، بارك الله فيك. والتقدير وقف فلنبكي. وطبعا الشاهد في ذلك في قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. الأصل إيه؟ فليتمتعوا. كل الذين آمنوا يغفروا، أو معناه فليغفروا. إذا هنا معناها فلنبكي، تقديرها قف فلنبكي. نعم أحسنت الآن، فلنبكي أو لنبكي أي علة ذلك، أنه يذكر جواب الأمر هنا لعلة. لا بارك الله فيك، ليش ينقطع الكهرباء عندكم أم ماذا؟ أم المغاربة يحبون الظلام؟ يقول البعض معذرة الله عليكم، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ. هذه هي الهمم. البعض يقول نبكي مجزوم لأنه جواب جزاء مقدر، يعني قفا أو إن تقف نبكي، قفا فإن تقف نبكي، يبقى هنا مجزوم لأنه جواب جزاء مقدر، يعني نقدرنا إن وقفتما أو إن تقف نبكي. يعني مثلا اقصد فلانا ينفعك، هكذا، يعني إن تقصده ينفع. واشتهر أيضا في كلام النحاة هذا، ومعلوم عن الفراء، الأمر لا جواب له في الحقيقة. الأمر الأمر لا جواب له في الحقيقة، وذلك أنك إذا قلت للرجل أطع الله يدخلك الجنة، أطع هنا الأمر جوابه يدخلك الجنة. طبعا على قول الفراء على أن الأمر لا جواب له في الحقيقة، يبقى الأصل التقدير هنا أن نقول ماذا؟ أطع الله إن تطعه يدخلك الجنة، لأنه لا يدخل الجنة بأمرك، وإنما يدخل الجنة إذا أطاع الله تبارك وتعالى. مفهومة هذه أبانا؟ بارك الله فيك. طيب وضحها لنا، وضحها لإخواننا، بارك الله فيك. يبقى المقصود إما أن يكون هناك أمر وجوابه، وبعض النحاة يقول أن الأصل أن الأمر لا جواب له في الحقيقة، يعني الذي يقول بالأمر إنما هو الذي لا يفعل جوابه، وإنما شرطك الذي تأتي به يحدث من وراء ذلك اتيان جوابه. قال بعد ذلك امرؤ القيس قفا نبكي، بكى الرجل يبكي بكاء وبكا، هكذا بالمد والقصر. طبعا مشهور عن قول كعب بن مالك بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. نبكي من، هذه في صلة نبكي. والذكرى من ذكرى حبيب، الذكرى ها مخفوضة بمن، طبعا الحركة مقدرة وهي مضافة إلى الحبيب، من ذكرى حبيب. والمنزل ناسق على الحبيب. ثم قال قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بثقت اللواء. ثقت اللواء من قطعه وهو مسقطه. الثقت إخواننا الشيء الذي يسقط، لذلك تجد شيخ المعرة أبو العلاء المعري رحمه الله وعفى عنه له ديوان مشهور، ماذا الإخوة يعني بعضهم إيه يخشى من نطقه، يقول سقط الزند أم سقط الزند، لا هكذا على هو ثلاثي، سقط الزندي أو سقط الزندي أو سقط الزند. ما هو الزند؟ هذا الذي تلك الحديدة التي تضعها في النار فتخرج، فإذا ما أخرجتها فيسقط منها نار، نقط نار، فهذا هو اسم ديوانه رحمه الله، كأن هذا من الذي يسقط من الزند، هذا معنى خطير جدا ولا يأتي به إلا رجل عاش العربية. فهنا يقول بسقط اللواء، أي السقط أي المنقطع أو المنقطع وهو مسقطه، أي اللواء حيث يسترق الرمل فتخرج منه إلى الجدد، يقال في مثله الويت فأنزلوا، يقال قال أبو عبيدة يقال في سقط الرمل وسقط النار وسقط الولد ثلاث لغات، سقط وسقط وسقط. فقال بسقط اللواء بين الدخول فحمل. الباء هذه بسقط اللواء يعني امر القيس يقول قفا، كأنه يكلم اصحابه او يكلمهم جميعا، يقول قفا نبكي حتى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، اي نبكي بسبب هذه الذكرى، نتذكر الحبيب ونتذكر منزله وهو اطلاله. وسنذكر يعني الذي يقرأ قصة التي أتى بسببها تلك المقامة يذكر أين جلس ولماذا، يعني الأحداث كما قلت لك أستحي أن أذكرها، ولكن من خلال ذلك أخذ يقول هذا لما مر على هذا، قال بثقت اللواء قف نبكي من ذكر حبيب المنزل بثقت اللواء. الباء هذه إما أن تقول في صلة المنزل ويكون التقدير من ذكرى حبيب ومنزل بثقت اللواء، يعني منزل بثقت اللواء، المنزل هذا موجود في مكان منقطع اللواء، اللواء هذا مكان وسقط منقطع، يعني منزل مكانه هذا سقط اللواء، سقط اللواء هذا يسمى مكانا، كأن مثلا تقول منقطع الشارع، يعني أنا بيتي في أول الشارع أو في المنقطع، فهو كأنه يذكر أن الباء تعود إلى المنزل، هذا المنزل بسقط اللواء، مفهومة؟ يبقى الوجه الأول أن تكون في صلة المنزل الباء. الوجه الثاني أن تكون صلة لنبكي، أي أحسنت، وهي معظمها ستكون ظرفية لعلها في ثلاثة أوجه، لكن كل وجه له متعلق. الوجه الأول أننا قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء، أن الباء هنا تعود تكون صلة لمنزل، فيبقى معنى البيت أن المنزل مكانه في سقط اللواء. القول الثاني أن تكون الباء هذا صلة لنبكي، يبقى نبكي في هذا المكان، يبقى نبكي بسقط اللواء، يبقى عند مرورنا على هذا المكان نبكي عنده. والوجه الثالث أن تكون الباء صلة لقفة، يبقى يكون التقدير ماذا؟ قفة بسقط اللواء، أي سنقف هنا، يعني نحن سنسير عند موطن سقط اللواء هذا، ماذا سيحدث؟ نقف هنا. وطبعا النحويون مشهورون بيستخدموا مثال قل نكرمك طعامنا على معنى قل طعامنا نكرمك. وطبعا السقط هنا مخفوض بالباء. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. وهو مضاف إلى اللواء، واللواء لا يتبين في الإعراب لأنه مقصور معتل معلوم هذا. والدخول وحومل وطوبح والنقراء التي هي في البيت الثاني، فطوبح فالنقراء لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. طوبح والنقراء هذان، وأيضا الدخول وحومل التي في البيت الأول مواضع ما بين إمارة إلى أسود العين، وأسود العين جبل موجود قال ابن حبيب هو منازل كلاء. وراه الأصمعي بين الدخول وحومل، وقال لا يقال رأيتك بين زيد وعمر. قال الفراء بين الدخول وحومل معناه بين أهل الدخول فحومل، يعني نبكي بين هذين المكانين، وهذا المكان هو الذي يذكره بحبيبه. وذكر هشام بن معاوية المعنى بسقط اللواء ما بين الدخول إلى حومل فأسقط، قال أبو بكر وهذا خطأ لأن ما حد بين الشائين فلا يجوز سقوطها. قال الفراء من قال شربنا ما زبالة في الثعلبية على معنى ما بين زبالة إلى الثعلبية لم يسقط ما، لأنها هي الحد بين الموضعين. وذكر أنشد الفراء لبعد بن سليم يا أحسن الناس ما قرنا إلى قدم ولا حبال محب واصل تصل، فيريد أن يذكر ذكر ما وعدم ذكرها، أراد ما بين قرن إلى قدم ولا يجوز إسقاط ما لأنها حد بينه. إذن اختصار المعنى هنا مختصرا ماذا أراد أن يقول؟ يعني المعنى بقى المعنى بسهولة ليس معنى جاهلي ولا كلاما، إنما هو كلام معاصر، كأنه يقول قفا وأسعداني وأعيناني أو تعاونوا معي يعني من العون، أو قف وأسعدني كأنه يكلم صديقة على البكاء عند تفكري حبيبا فارقته ومنزلا خرجت منه، وذلك المنزل أو ذلك الحبيب أو ذلك البكاء بمنقطع الرمل المعوج بين هذين الموضعين، وهذين الموضعين هما ماذا؟ الدخول وحوملي. إذن هذا البيت أظن الآن قد فهم معناها. من يقول لنا معناه؟ قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وهنا الدخول بالدال، وهذا النطق الصواب بين الدخول فحوملي. ذهبت من وقت في المعلقات المعلقة صح سلسة. فاتك من شرح المعلقات طيب أنت لست عذبا أبا أنس، لعلك لا تدخل في هذا المجال، يعني سنبدأ في المعلقات وهذا أمر. وطبعا يقال الغير متزوج عذب، لا يقال أعذب كما هو مشهور، مشهور كثير يقال فلان أعذب وأعذب، هذه كما وإن كان كما ذكر ابن منظور رحمه الله في لسان العرب قال وأجازها بعضهم على أن أعذب تجوز، ولكن الأصح والأصح أن تقول فلان عذب وفلانة عذباء. طبعا لأن عذب أو أعذب من أفعل التفضيل، فهل يكون رجل أعذب من رجل آخر؟ الكل على العذوبة كائنون. جزاكم الله خير. نصف ساعة. طيب هو الوقت بعينه. طيب نقف عند شرحنا لهذا البيت أو لبيت من المعلقة. وطبعا نعم فيه تصريع وفيه غير ما فيه. دعنا إن شاء الله نذكر هذا شيخ يا شيخ الدكتور. لكن الوقت بارك الله فيك شيخ أبو أنس. نحن نعلم العلة التي أداؤك ما شاء الله رائق ورائع، لكن نعلم أنك تقرأ وأولادك نائمون بجانبك، فهذه هي العلة نعلمها، وأنت ما شاء الله أداؤك رائع جدا وبارك الله فيك. إن شاء الله رب العالمين نشرع بعد ذلك فيما نأتي. وطبعا سنحاول يعني نجبر أخا في القراءة وفي الأداء إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، يعني نأسف لتأخيركم وتعطيلكم، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.